حبك يا يمنى حبنا والكل بحبك حسنا ولا يمكن أبدا ننساكي ولا يمكن أبدا تنسينا سبقنا عبرنا عن أمالك فينا جسدنا حضارة إنسانك وطنية أهلك إيمانك حتى نستاهل أحضانك يا أغلى حبيبة ضمينا نسعى للتغيير الأفضل نتصور أحلى مستقبل مع كل شبابك نتواصل ننجز واجب غالي علينا قلبك بشبابك يتفائل أن نبني بوعي ونتكافل من كل جهاتك نتكامل وانت بخيراتك تغني يمكن تنسينا واحنا الصوت الناطق عنك والوجدان العاشق فنك والإنسان الشاهد أنك أبدا لا يمكن النصيرات انان w1.net